عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. على هذا يترجح قول ابن حجر على الإطلاق أنه يفيد اليقين، لا، أم أنه يفيده بالقرائن؟ لابد من القرائن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيء يشعر كل باحث في الحديث حس أنه صحيح، يعني إفراده لا يعطيه اليقين وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يقطع ويتيقن، فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الأحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الأحاد. فقول ابن حجر الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح. تفضلوا يلا رايحونا من الشكيات خلصونا منها. وبعض العلماء يحسنون حديثه بذاته، فنحن جمعنا هذا ولا رفعنا الحديث الى مرتبه حسن، لا سيما وهناك شواهد من حياه النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب من حديثنا عنده شواهد، هذا احتياط مزاج لكن بقصد تخفيف شعرها او التزين لزوجها دون ان تنزل الحارث بعينها الى نساء الفاسقات او الكافرات، ما في حد نفس الوضع كالتائب عن تشبه الرجال تهيئتي ما في مال، لان ذلك صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذن عن شعورهن حتى تكون كالوطرة، والوطرة هو الشعر يبدو من كبير أو قريب من كبير بذنين هو الشعر الطويل ما زينه، يعني الشعر الطويل ما زينه وجميل، يعني هذا لا شك، لكن يلاحظ انه يجوز التخفيف ولا يجوز، فما دام صحيح مسلم من نساء الحرية ثم يخرجن من شعورهن حتى تكون الوفرة، ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله بقدر من يسر فيما يسر الله، فلسنا الى المتبعين حيث التيسير فنحن نمشي وحيث التجديد نجدد، وهذا هو الايمان ونسلم نسلم. ما دام انه يسمع قراءة الإمام وقراءة التلميذ عن قراءته بنفسه الشيخ البخاري أحمد يقول لا تقرأ، أما لنا فعل نقرأ السنة، إذا لا تقل لي البخاري يقول كلام، يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كلام، توضيح النقطة معلوم. التوجيه يكون بغيرها بين السنين. والله انت كنت عندك عدوني سنة كاملة. انا ممكن انا راحبا. صحيح انا عيد رئيس سيح. ان شاء الله ربنا بإجمال هذه التوجيه. والله هم مكتب من اليمنى. والله المنطقة. والله الثالثة انا جينا. والله انا رئيسي. بعدين يحب رئيسي وكي يفضل ما تنقطع منه. مداد السجود الأخير يعني تجد ولا ما يجد الأخرى تكلم فقالوا لأنك ما تجد السجد يحدى ما جد تكلم الحمد ايه ما ادري انا نقل لي الكلام اليوم يعني هو ما في حاجه في حاجه الا يسوع بسنتين سنتين طيب يسأل هنا احد اخواننا بان اماما نسي سيدتان من سيدتي ركعت الصلاة فلما سلم ذكر بما نسي من السيدة فقلت له ماذا فعل قال لا يدري هكذا جاء الخبر فالذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السيدة ثم ذكر بها الخطب بالنسبة له سهل وذلك لأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من سجد الصلاة ثم يتبعها بسجدتي السهو وهذا تبع استنباط من عدة حوادث وقعت النبي صلى الله عليه وسلم فحينما ذكر أتى بما كان قد نسي من الصلاة ففي حادثة ذي اليمين التي يريها الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتقى ناحية من المسجد فهناك رجل يعرف بذي اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أن نسيت قال عليه السلام فلذلك لم يكن يفعل كذا قال ولا قد كان فنظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أسبق اليدين قالوا نعم يا رسول الله فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول نحوه أجع ماشي وإنما جاء إلى المصلى فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره سلم السلمتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره ولم يصح بهذه المناسبة أن إعادة التشهد يعني تشهد السجدتين السوء لأن بعض المذاهب كما رأى أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يكثر السجدتين السوء يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم هذا ما ثبت في حديث صحيح بل في هذا الحديث ما يشعر هنا لأنه بعد أن صلى الركعتين وسلم السجدتين السجد سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين في حديث الأخرى صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته يعني زارا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وانتهى ناحية المسجد فلم يسرع الناس، وأكثر الناس يعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة، فربما قام في يدائهم وأذهانهم أن الصلاة قصرت، ولذلك اقتصروا يعني ما كانوا يصدقون الرسول يقول السلام عليكم حتى انصرفوا. بقي من بقي وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا باليمين، وجرى ما ذكرناه آنفا. القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس فقيل له إنك صليت ركعتين، فأمر هنا بالإقامة إقامة الصلاة، وذلك لتجميع الناس، فأقيم الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي ركعة الفائدة وسجد أيضا سجدتين السهو ثم سلم. فإذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر، سواء كان في الصلاة أو ذكر بذلك بعد الصلاة، ولكن لابد له من أن يسجد سجدتين السهو جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة. ما وقفنا حنا من خطيب الجمعة إلى ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول صلى الله عليه وسلم أن نسمع؟ قيل أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل، وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس حين ذلك عن القصد الذي اجتمعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمر بحضوره إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فصلى ذكر الله، وخاصة إلى جواهر سلم وقلنا له عليكم السلام، قرابة عطس قلنا له يرحمك الله، فيعني خرج الفاء القضية عن ايش ما وضع أهله. نحن مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم، أما لم نأمر إذا ذكر الله أن نقول جل جلاله، يعني إحنا في حديث مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرد على كلامك في الناحيتين، الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من ذا أولى؟ بلى، هذه الأولى. الأخرى ألم يؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ هذا من ذا أولى أيضا، أن هذا أمر صحيح أنه واجب لكن فيه خلاف كثير، هل يجب الصلاة على الرسول كل ما ذكر ولا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة؟ ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما أن تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بالصلاة على الرسول عليه السلام أو ذهب بالسلام أو تشميت عاطس أو نحو ذلك. تشميت عاطس أيضا أليس أنا مأمورين بذلك؟ أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أن يرد عليهم التشميت بقوله يهديكم الله يصرف بالكم، كل هذا من الأوامر. حتى إذا عطست ما أقول الحمد لله؟ نعم؟ إذا عطست إذا أنا في الجمعة؟ في نفسك. في نفسي؟ نعم. والغسل أذكره في نفسي؟ في نفسي. في نفسي. بس مو لفظا يعني. يعني في نفسي. مش لفظا. بس يعني في نفسي أذكر. في نفسك تحضر هذا المعنى. أما ثلاثة ولا؟ شيخ أمين بعد دعاء. أي دعاء؟ دعاء خطيب. إذا دعا الله فهل يستقيم الجرد والعود أعوذ؟ الدعاء من الخطيب بدعة وهذا يبني على بدعة فهو بدعة. إذا قال استغفر الله ليس من السنة. إذا استطاع المحاولين أن يخطي بهم خطة ولقد تصبح الله تسلم أيضا كنا رجال الزمن نقوله، لكن زماننا اليوم ما يساعدنا على هذا. إذا جلت بين الاستراحة وقال استغفر الله ما في كلام، ما في كلام حتيجي الاستراحة أيضا ولو كان، لأنه هذا يمكن يسلسل في الموضوع فيتكلم وقد شرع في الخطة. هل يعيد فقط السجدة ولا يعيد الركعة كاملة؟ لا ما في ضرورة السجدة فقط بس، وقد جمعنا حول هذه السجدة. بالنسبة لحديث اليدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم يعني؟ ما قلت لم يثبت، ما ثبت ان نعم بس لما الصلاة يعني تشهد السجدتين السوء مش عن هذا تسأل؟ لما صلى ركعتين الصلاة لابد لكن هي نفيناه التشهد بعد السجدتين، وقلنا أن بعض المذاهب تقول بذلك ما تنافى في حالة السجدة يعني فقط سجدة في حالة السؤال اللي نفى السجدة بس سجدة نعم يسلم سهلا فيما يتعلق بموضوع دعاء الخطيب على منبر يوم الجمعة في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء المختلفة فيما هي من وقت صعود المنبر حتى تنقل الحرام فهذا مثلا وما أدري في الأثر في ثبت حكته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داعي فأمنوا فهل تلك وهذه يعني شوف فيها دليل لدعاء الإمام في المنبر؟ أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة، أما ذلك القول فيريحنا من البحث فيه قولك عنه قيل لا قيل ليس بالاصطلاح الحديث أكتب عنه أحد التفسيرين. طيب هذا القيل التفسير أنه من العصر إلى مغيب الشمس قيل هو الآخر هنا من صعود الإمام إلى المنبر حتى تنقضي الصلاة. طيب. فإذا جاء هذا مع ذلك لعله يخطئ. هل القولان صحيحان؟ بالنسبة لأثر عمر تحكم أنت يعني لا أنا أثر عمر خلاص تجمدناه ما نعرفه، لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة وقت استجابة الدعاء البحث الآن في تحديد وقت استجابة الدعاء، وأنت تقول في قولين والحافظ ابن حجر ذكر 40 قولا في فتح الباري، لكن الحمد لله أنت اتصفت معنا في أقوال فذكرت قولين، لكن ألا تعلم معنا أن الحق لا يتعدد؟ فما هو الراجح عندك؟ أنا ما عندي دليل أرجح عندك، أنا أعرف فقط هذين القولين مذكورين عن العلماء، لكن حتى الآن ما ترجح هذين القولين. طيب. أنا أقول لك الحديث الذي يقول بأنه ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر، هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدها العلماء في الدارقطني وغيره من التبين لنا أن الصواب معه، والانتقاد هو من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة، فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا آنفا. ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوع حسب ما ذكرنا ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة رتيبة في خطبة الجمعة الثانية، لأن بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطبتين، هذا لو كان إيه الحديث صحيح، أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال من أصله. فإذا صح أثر عمر فهل يقول فيه دليل؟ لا، لأنه أنا أتيت الآن في رواية صحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، أدعو الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا شحا طبقا. ثم أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى جاشت السماء بالأمطار تأثرها القرى. قال أنس: تظللنا ننكر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى يوم الجمعة الثاني. وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس، يدخل إلى المسجد فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، تدعو الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء، فكانت السماء على المدينة كالجونة كالترس، فهي لا تمطر وينكر ما حولها. وهذا نقول أن هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما فيه الدعاء المناسبة. ومن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا القبيل، لأنه لا يكون أن يدعو مرة واحدة حتى نأخذ محن السنية في دين الاستمرار. بسم الله. دي مصيبة في الدار. اللهم اهلك اليهود واليهود قاعدين. هذه الكلمة ذكرتني بنفس لبعض مشايخ دمشق. نعم. قلتم انه اللهم اهلك اليهود واليهود قاعدين. كان احد المدرسين هنا في المسجد الكبير، مسجد الأمية، كان يعني دمج الأخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في أثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، فبعروش كان اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول: عجيب أن الشرع عزمنا مشان حتى نفرد الشياطين عنا نقرأ آية كرسي، فما يدخل الشيطان لهذا البيت الذي قرأ فيه آية كرسي. قال: لكن في نوع من الشياطين لو قرأت من أول إلى آخر بكل مكان أرض ما يسمع. يعني بعد جوازين تجاهزين أول. حتى الله. احنا كنا في المعتقد يا شيخ ومعانا جواسيس بنعرفهم، لانه احنا بنطلع من الاغلاق في الباب وكل اللي حوالينا يشيلنا في الباب. ايوه. اللي داخل السجن معاه دفتر وقلم. الله اكبر. فكنا ندعو نقول: اللهم انك تعلم اننا مظلومون فاقص لنا ممن ظلمنا. حلو كويس. اللهم تجسس علينا يتم يا شيخ، نضع على قبور الموتى موتانا هنا بالكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامح القبور نضع ومن قلت يضعونها؟ لأن نضع شيخ. أنت تضع؟ ايه. سبحان الله. ولما؟ يعني جهل لأن تغلب. غلط على هذا. لكن يعني ما دخل علمت أنه جهل، فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل. لا ما علمت شيخ الحين أنا. عجيب الحين يعني. إذا تابع سؤالك. نعم يضعون الجهل. يضعون شيخ قطعة رقام مكتوب عليها اسم الميت شاهدي مثل الشاهد يقول والله ما شاهد سني قطعة رقم اسم الميت تاريخ وفاته. هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت افي. فهل هذا يعني ما في الشرع فيهم؟ بناء في الشراء؟ اي يعني مطمئن في الشراء، لانه في حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. هذا قال الشيخ. نعم لا لا وياك الشيخ مثل القبر عندنا إذا قبر القبر جبت ميت جبت نفس الثمن صار في ارتفاع يعني ونفسه ما جبت ارتفاع حتى يعني شرع يعني تحديد الأركان البادية يعني استقرا تحديد استقرا تحديد القبر تحديد بس نفس الصوت هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يجوز عن حجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس يعني تحديد للقبر إن في شخص ميت. ليه هذا السنان هذا التراب الزائد ما حد للقبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما نثبته نتعاطى من الوشائع ما نثبته. لا أنا قصدي إن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني ارتفع ارتفاع هذا الارتفاع تجد أن الكاتبين القبر لو قلت إن نفس التراب هذا شيء مستحيل. وقلنا أنه لا يزال، ولذلك نحن نبحث زيادة وضع الحجر هنا وهنا على أساس أن تحديد القبر. لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ به على السنام على القبر يعني، وليس بهذا نوضع حجرين هنا وهنا. يعني لو شفت بينا بشفت يكون أولى بهذا الحجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس في حديث والله أعلم حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض يرفع شوية. ما في حديث ولكن يعني السنة هو رفع القبر على القبر أو قبرين، لكن أمر لعدم التسوية ما في حديث ولا جرأت في حديث. السلام عليكم. ما أعرف تسأل أنت تعلم المسافر. نعم. لأن سؤالك أن يجوز المسافر أن يجمع وهو ناجي. نعم. وهو منطلق ماشي. نعم. لو لم يجوز مثال. أنا عارف. أنا جميل. أنت بتقول هل يجوز؟ فعطيتك جواب سؤالك. نعم. وهو لأن لو لم يجوز مثال. نعم. فإذا أنت علمت من الجماعة. نعم. فالمقصود فيك انك على الاقل يعني تحسن ذمك في اخيك المحسوب وانه لا يفعل الا شيئا جائزا فراسا تنصرف ايه الدليل على ما فعل تصرف السؤال الى صحيح المنوع تقول ايه الدليل حبيب معاذ بن جبل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك، فلما حضر صلاة الظهر خرج فأذن، يعني أمر بالأذان، وأقيم الصلاة وصلى الظهر والعصر، ثم دخل. فلما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب خرج ثم دخل. فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل، وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد. نعم تفضل. المجد ايوه، يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع، هذا المجد وهذا المعروف يعني اللي جاء. لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا، يعني دار القيامة. وما أظن يعني هتفرق أنت بين درب الخيام وبين البيوت التي ينزل فيها، المهم أن هذا مجهول وذاك مجهول. وإياك إن شاء الله. هذا ما تغير الموضوع، أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام مش سوء الظن بك. أنا ما أقول أنك تحسن ظنك فيه لأنك سيء الظن، وإنما أسلوبك يملي بذلك. أنت عليه ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا في سنة وراج هو أن ينصف ويصغي، فإذا قل القرآن فاستنى وله أنصف، فإذا هو اشتغل لسنة معناها انشغل عن الاستماع والإنصات، فهذا واجب الآن هو الاستماع والإنصات. طلب فيه سبب الانتفاض المجلسي التي منها تلجاه خذه لرأي رأيه، فهو الثالث أخذنا يعني لتعلم حق المساهم أو يحفظ سوء الانتفاض وطريرا لأحاديث الاجتماع للشباب، ثم لا يتوهم نفسه أن يصاب على شيء من العلم ولا أكثر صار إمام الكلام، فهو لا يستطيع مثلا أن يطلع حديثا بدون لحن قراءة عربية قبل أن يفهم ويتهم عربي سليم، وهذا به يحمل إرادة المناقشة والإنجاز في مزيد ينسى نفسه أنه لم يسبق إليها. فالعالم الإسلامي يقول أنا مذكر الآن لست من الأحسن، هو تعريف الموارد استمارة هذا وانت في رويه ولا تقول انا دار كتابين على بيه المناسك بجانب، انما انا مذكر الان مقدم نصيحه للشباب المسلم الغيور على دينه، ان الاسلام جعل الناس مسلمين من حيث العلم والجهل، وقال تعالى في الايه المعروفه فاتبعوا الذكر ان كنتم لا تعلمون، فكل واحد منا يجب ان يعرف تنجيب عند ربنا انزل فيه، هل هو عالم؟ هل هو طالب علم؟ هل هو مستمع؟ ام هو الراجع على سمع الله وهو عالم؟ فاذا ناقش نفسه بنفسه يعرف انه ليس بعالم بل ربما ليس بطالب علم، فلا يجوز أن يتقدم إلى أمور يظهر إليها إلا لو اتبع الناس جل بهم دلالا بعيدا وآيته هلاكا شديدا. فأريد قبل ما يتخذ رأي في الموضوع أن يبحث مع أهل العلم أنه يعلم لأنه الآن يعلم لا أن يرفض رأسه اللي يصبح بحماس وحرارة ليخلاص لكن لا يستهدف فهو لا يحترقم لا يأتي. فقبل ما يكلم على عمل لازم يدور في متعاون مع أهل العلم. وأنا أعرف أن أسس العالم الإسلامي أو بعبارة أخرى أسس الشباب المسلم اليوم في العالم الإسلامي هو الإقدام على تبني الأفكار راقت له دون نظر إلى موقف أهل العلم السابقين واللاحقين في أنواعه ليس فقط السابقين بل واللاحقين. فإذا شنو هذه المشاهد دراسي تجرب عن هوى عن عاطفي ثم يتعاون على إخراج هذه الدراسة من حيث تبين الكلام والنظر إلى التفكير والعمل. هذا أنا أوصى به اليوم المسلمين بشكل في كل مسألة خاصة المسائل الجماعية أي تتعلق بتنظيم المسلمين جميعا أو بعض الجماعات منهم توجيها له عاطفته الحسن أو السيئة على حسب التوجيه. فالجهاد في سبيل الله لا شك ولا ريب أنه يعني عبد الإسلام وأما يرثنا أركان الإسلام والآيات والأحاديث في ذلك معروف عن الجميع إن شاء الله. لكن هذا الجهاد له مقدماته وله شروطه من شروط الأساسية أن الجماعة التي تريد أن تقاتل لا أريد جماعة مملوك غير مسلم مملوك غير مسلم غير مسلمين مسلمين غير عراقيين يعني يجب ترجع لكن الجماعة التي أراد فعلا انتداءك في سبيل الله لازم يكونوا متفقين على الرجوع فيما نزل به الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة. هذا الرجوع مش كلمة بقية أنا أقول ذلك هذا يحتاج إلى زمن طويل ومديد لتوجيه الجماعة التي يراد أن تطيل الجهاد الشرعي يحتاج إلى زمن يحتاج إلى علماء يحتاج إلى مربين من أهل العلم يربون هؤلاء الأفراد كما رباهم الرسول عليه السلام. طبعا التشويه ما يقتضي الرسالة والتشويه ومن المقاربة ما قال التشبه إما تكون مثله إما التشبه بكرام تبعه. فنحن هذا نشوف دعاة الشرعيين بنمل الموضوع المسلمين الشهادة والوارد وبتضمون لإيه بزيادة سبيل الله وإن في المعركة وتعطيلات بينهم في أصول أصول الإسلام في عقيدة عقائد المسلمين. فكيف يستعد هذا للجهاد ومن بعد ما فهموا ما يجب عليه من العقيدة؟ هذا يا أخي الجهاد لا يبحث لأنما تبحث مقدماته. وأول مقدمة هو وجود الأمير الذي يدين الله به أنه هو الخليفة. لأن الأمراء إذا وجدوا في هذا المجتمع ولم ترغبهم الرابطة التي أشرت إليها في الكلام السابق سيكون عاقبة أمرهم أن يكون لبعض على بعض فيما ينتصر عدوهم معركة الناس. أما إذا كانوا تحت منهج واحد وفكرة واحدة أنا أنصح كل مسلم يجب جدا أن يعمل بحديث وليس بالإمام إذا لم يكن الإمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق كلها كما جاء في حديث وضع عليك بنفسك ذكرى بس تستطيع كرجل علم كرجل فكر في أسماء التجارة ولا شك الآن السبب على نفسي في الفاتح المنكر ليس المقصود في حديث الاعتزال على رأس الجبل كما زعم الصوفية لا اعتدي الجماعات هذه كلها الفرق هذه كلها يعني لا تكون مع فرقة واحدة إلا الجماعة التي يكون عليها حديث الولاية هذا غير موجود فإذا أنت لا تكون مع هذه فرقة أو تلك مع هذه الجماعة أو تلك وإنما عليك بالخويصة في نفسك تستطيع أن تفي شرع لعلمك بفكرك وزارة الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله هذا طبعا واجب يقدمه كل من يستطيعه قال الإسراء والإسراء طبعا العظيم وكلنا الآن على مشاكل الإسلام والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسراء والإسرا